إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى مسلم في آخر كتاب فضائل الصحابة له من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فخرج علينا فوجدنا جلوسا، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا: لو انتظرنا فصلينا معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذه ثلاثة: ذهاب كل واحدة منها يؤدي إلى كارثة. فالنجوم أمانة للسماء، لأن من علامات يوم القيامة ذهاب النجوم، وإذا النجوم انكدرت، وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. فإذا تناثرت النجوم من السماء فقد جاء السماء ما توعد، وهي انهيارها بالكامل، وكذلك انهيار الأرض، وده معناه حلول يوم القيامة. وإذا ذهبت أتى وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، لأن وجوده صلى الله عليه وسلم كان رافعا للخلاف من أسره، فلا يجوز لأحد أن يجتهد أو أن يفتي في وجوده صلى الله عليه وسلم فتوى على خلاف الحق. قد يفتي إنسان، ولكن مرد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرفون هذا حق المعرفة، كما في حديث أبي سعيد الخدري مثلا على سبيل المثال، لما نزلوا على حي من العرب وطلبوا القرى فأبوا أن يضيفوه، فلدغ سيدهم فالتمسوا له كل طب فلم ينفع، فقالوا: ألا تأتون هؤلاء العرب لعل عندهم ما ينفع؟ قال: فجاءونا، فقالوا: إن سيد الحي سليم، سليم يعني لذيذ، لدغته حي، وإنما قالوا سليما تيمنا بسلامته، زي ما أنت تدخل على واحد مريض إزاي حالك يقول لك بعافية، طب وإذا كان بعافية إيه اللي نيمه؟ إنما قال: أنا بعافية رجاء أن ترتد إليه العافية، نوع من التيمن يعني. فقالوا: إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ فقالوا: والله لقد طلبنا القرى فأبيتم أن تضيفونا، ولا يقوم أحد معكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، كان جعل 30 غنمين، فادلهم 30 راس، فقام أبو سعيد الخدري كما عند النسائي وذهب وقرأ فاتحة الكتاب عليه فكأنما انشط من عقال. وبعدين بعد ما هموا أن يقسموا هذا الجعل قال بعضهم لبعض كيف تفعلون ذلك وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص ليبقى كل شيء على ما هو عليه حتى نرجع إليه صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إليه وقصوا عليه ذلك ضحك عليه الصلاة والسلام وقال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ هي جت معاك قرأ فتحت الكتاب. وذلك في نفس الحديث قال فقام معه رجل ما نأبله برقية، لا عمره رقى ولا يعرف ايه معنى الرقية ولا اي حاجة من ذي، هو طلع في النار ويقرأ عليه الفتح، قرأ الفاتحة وعوفي الرجل. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، يعني اقسموا وانا كمان ايه اخذ سهم معكم. كثير من الوقائع كانت على هذا المنوال او على هذا الضرب، كان الواحد منه قد يجتهد ثم يرجع اجتهاده حتى يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع اليه بالحكم. فكان وجوده عليه الصلاه والسلام رافعا للخلاف من اجله، اثنين يختلفوا مع بعض يروح يحتكم للنبي عليه الصلاه والسلام. اذا طالما الخلاف مرفوع من اجله اذا لا اشكال ولا خوف، لهذا قال انا امانه لاصحابي، طول ما هو موجود فهو ضمام الامان، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون. ليه؟ لان ستتعدد مسائل الاجتهاد وسيحدث خلاف كما حدث للصحابه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اول خلاف حصل للصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، قبل ان يدفن وقع الخلاف، وهو ما عرف بعد ذلك بسخيفة بني ساعدة. وكما قال عمر بن الخطاب إنها فلتة وقى الله شرها، ناس سيتقاتلون على الملك، وأكثر شيء يفرق بين الأخ وأخيه الملك، الأمين والمأمون اقتتلوا فقتل المأمون الأمين، الاثنين الإخوات دول غابوا فصل واحدة 9 شهور ورضعوا من ثدي واحد 2 سنين وأكلوا معون واحد 20 سنة لحد ما تفرقوا كل واحد عمل له بيت وكل واحد استقل بحياته. يعني هذا الاجتماع بين الأخ وأخيه 20 عاما يتبدد بالخلاف على ميراث، خلاف على قطعة أرض، خلاف على ملك، فيتبدد. فسقيفة بني ساعدة المهاجرون والأنصار كلاهما يتنازعون للملك، إحنا أولى لا إحنا أولى، حتى حسم الموضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذ كان رايح أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ذهبوا إلى الأنصار جميعا. وبعدين بدأ إيه عمر الخطاب عايز يخطب خطبة، فأبو بكر قال على رسله، فتكلم أبو بكر كلمتين كده خفاف، يعني مش خطبة طويلة عثماء، قال فيها نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولا يكون هذا إلا في هذا الحي من قريش، أنتم أنصار وأفاضل وتبوأتم الدار والإيمان ونصرتم الله ورسوله، ده كلام أنتم له بها، لكن الحكم والملك ده في هذا الحي من المهاجرين الذين خرجوا وتركوا الدنيا وراءهم. وتكلم أبو بكر الصديق كلاما مختصرا لكنه كان كلاما قويا صادقا من القلب. بدأ يدخل سعد بن عبادة عايز بقى مرشح للإمارة. المهم عمر الخطاب لما لقى لغط قال ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم بايعه لإيه الأنصار. خلاص هي جت كده. فقال رجل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. عشان كده عمر الخطاب لما خطب خطبته الجابية بعد ما رجع من الحج قال بعد ما عرف ان في واحد يقول لو مات عمر لاخترت فلان، واحد قال لو مات عمر لاخترت فلان، هتفيد المشاكل. فبين ان الذي حدث في سقيفة بني سعيد كان فلتا وقى الله شرها، لو طالت اكثر من كده كانوا بدأت تسيوك لبعض. وبعدين بدأ بقى الخلاف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اول خلاف المرتدين، جماعه لهم ما ارادوا الا يدفعوا الزكاه، وقالوا ان دي كانت مروضه بالنبي عليه الصلاه والسلام، خذ من امواله صدقه، يبقى خذ، هو اللي امر ان ياخذ، فطالما انه مات يبقى لا نؤدي. حصل خلاف بين ابي بكر وعمر في المساله دي، وظل التحاور والمجادله بينهما حتى شرح الله صدر عمر لراي ابي بكر الصديق وبدا القتال. يا دوبك القتال انتهى والمساله بدات تستتب، مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم اخذ عمر ابن الخطاب الرايه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا، يعني حتى ضرب الناس بعصا، الخير فاض والفتوحات انتشرت والعدل عام والناس امنوا على انفسهم وعلى حياتهم، وان اي واحد يظلم واحد معروف ان ايه عمر هياخد له حقه. انتهت المشكله بمقتل عمر الخطاب، وهنا انكسر الباب ولم يغلق حتى الان، ولا واحد عارف يرتق هذا الباب حتى اللحظه اللي هنتكلم فيها الان. وبدات المشاكل وحصل نوع من الخلاف. عمر الخطاب ترك الامر الى سته من الشورى، حصل بين الصحابه لانه كان ناس افاضل، حصل كما قال عبد الرحمن بن عوف ثلاثه يتركون امرهم لثلاثه، خلاص، فاختاروا ثلاثه منهم، وبعدين واحد تنازل اتفضل اثنين، عثمان وعلي بن ابي طالب. اخذ عليهما العهد والميثاق ان المسلمين اذا اختاروا واحدا منهما ان يخضعوا على الاخر، واتفقوا على كده واخذوا العهد والميثاق. خلع عبد الرحمن بن عوف ثلاثه ليالي بالمسلمين، يقعد معدول شويه ومعدول شويه ومعدول شويه، ايه رايكم؟ فاجمعوا على عثمان. فبعد كده قال ارفع يدك يا عثمان، يعني لم ارى المسلمين ايه يعني يطلبون عنك عديلا او بديلا. خلاص مشيت المساله. بدا عثمان بن عفان لوجهه نظره ولرقه في قلبه بدا يختار اقرباءه، وان عاد الله ان يختار عثمان بن عفان اقرباءه لمجرد انهم اقرباء، ولكن راى انهم من اهل الديانه ومن اهل النخوه ومن اهل المروءه ومن اهل الكفاءه، وفي نفس الوقت اقرباءه، فواصل اقرباءه في الله. بدات يحصل اللغط ويحصل الكلام ومقرب اقرباءه واخوانه وبتاعه والكلام ده، حتى انتهى الامر بمقتل عثمان رضي الله عنه. بدا يحصل بقى الخرق الذي اتسع على هذه الامه، ولم يسد هذا الخرق ولا بعد مقتل 70,000 في يوم الجبل، لم يسد هذا الخرق ايضا. وبدات الخلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه بهذه المحنه الكبيره. بدا اولياء عثمان اولياء الدم يطلبون من علي بن ابي طالب انه يسلم القتله. طيب القتله دول كل واحد من قبيله، فانا النهارده عشان اخذ دم القبيله واقتله، طب ما القبيله تعادين، واخذ الثاني، طب ما القبيله تعادين. فعلي بن ابي طالب راى بفهمه واجتهاده ان هو يعني يرجي المساله شويه، لكن يعني ياخذ من كل قبيله واحد واقتل فيه، وبعدين تتصل القبائل كلها لحرب علي بن ابي طالب. فطلب ان المساله ايه؟ المساله تهدى، فقالوا له لا، احنا عايزين الدم لعثمان ونحن اولياء الدم، مش متاخرين في المساله دي. انت بقى طالما مش عارف تجيبه من طريق المستضعف لست بخليفه، بدات المساله معاويه وعلي، وحصلت الايه؟ الفتنه الكبيره. ومع ذلك كانت الدنيا الى حد ما مستقر، يعني اذا استقر المسلمون على الخليفه ايا كان الخليفه دي، انما يطاوعونه ولا يخالفون امره، بس المهم يستقر على خليفه. بدات المشاكل تحدث حتى انتهى جيل الصحابه بالكامل. وهنا اتى الامه ماتوعا من وجود الخلافات وظهور الروم، وبعد كده ظهور المسيح الدجال، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا كان وجود الصحابه رضي الله عنهم، لانهم كانوا علماء، كانوا فضلاء، وكانوا اجلاء، وتبوأوا الدار والايمان، وعاينوا القران غضا طريا، وكانوا ادرى بمراد الله ورسوله من كل الخالفين الذين جاءوا من بعدهم، فكان الخلاف برغم وجوده الا ان كان في رؤوس يرجع اليه، حتى تسعى الخرق على الواقع. وبدات بقى المذاهب الثلاثه والسبعين نفسها تنقسم الى فرق، الشيعه ما عادتش فرقه واحده، بقت فرق كثيره، والخوارج بقوا فرق كثيره، والجماعه الجبريه بقوا يعني القدريه، والجماعه الظاهر في اخر حياه الصحابه، فحياه ابن عمر وابي سعيد الخدري والجماعه دول. وبدات الفرق المسلمين تظهر بعد ذلك، ما كانش موجود في حياه الصحابه غير ثلاث فرق. اول فرقه ظهرت الخوارج، وبعدين الشيعة أكبر فرقتين إسلاميتين ظهروا. وبعدين ظهر بعد كده القدرية كما قلت في أواخر حياة الصحابة. بعد كده بقيت 73 فرقة ظهروا بعد ذلك بعد وفاة الصحابة جميعا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آخر شيء عهد للأمة به. إذا ذهب أصحابي وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو ما توعد. طيب إحنا عايزين نضيق هذا الخرق، الخرق الكبير. ما هو السبيل الآن أمامنا لتضييق هذا الخرق؟ السبيل أن نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما وانت لن تتبع الرجل إلا إذا علمته فاضلا، إلا إذا علمته فاضلا. إنما يتبع المرء لفضله ولديانته ولعلمه ولنبله ومروءته. فلذلك وجب علينا أن نعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نحن الآن في زمن العقوق، في زمن العقوق والتنكر للفاضل. الصحابة بيشتموا حتى المسلسلات الدينية اللي هم بيعملوها في رمضان، برضه لازم يبتقوا هؤلاء الصحابة. حتى العلماء لابد أن يبتقوا هؤلاء العلماء، ولازم يدخلوا العنصر النسائي مع العالم. يبقى ابن ماجه القزويني زي السنة اللي فاتت كده، ما بقى واحد عامل لي يعني ملخص مسلسل كان ابن ماجه القزويني، أنا قعدت أضرب كف الكف. طب اشمعنى ابن ماجه؟ ابن ماجه ده مفيش حد يعرفه طبعا، عنده خمس صفحات. أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة. لو قيل لي اكتب ترجمة لابن ماجه، اللي كتابه بفتحه يوميا كتاب ابن ماجه أحد الكتب الستة، لا يمر علي يوم إلا وأخرج حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة من سنة ابن ماجه. لو قيل لي وأنا أقرب الناس لهذا الكتاب مثلا أو من أقربهم اكتب عن ابن ماجه خمس صفحات، أنا مش هعمل. ما عرفش ليه الذهب نفسه في سير علام النبلاء عمل ابن ماجه بتاع 7-8 صفحات، يوم يعمل تمثيليه 30 حلقه. كانوا 30 ولا 15 مع مصر اظن الشهر كله، 30 حلقه 30 ساعه بيتكلموا عن ابن ماجه القزويني. طب بيقول لك 30 ساعه دول لازم يدخل يجيب مرات ابن ماجه خلاص. طب مرات ابن ماجه دي حد جاب عنها سيره في اي كتاب الكتب؟ والله ما حصل. مرات ابن ماجه بالذات، طب اي قالوا اسم مرات ابن ماجه؟ طيب نعلوا اي حوار بين ابن ماجه ومراته؟ ما حصلش. طب الوليه دي خدت يمكن 10 حلقات من المساله دي، جابوا الكلام ده منين؟ لازم يدخل عنصر النساء، وطبعا يجيبها لك لابسه بنيه ويجيبها لك لابسه الشيك كده وست كويسه جدا وبتاع، وتعمل مع ابن ماجه حوار في الحب. انا بحبك يا ابن ماجه، وانت حسبني يا ماجه بتروح فين؟ وحسبني لها هنروح نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الامه وبتاع ومش عارف ايه، واكيد انت هتجاري جنبي ومش عارف ايه، وانت عارف انا بحبك من الصغر وبتاع والحكايه والروايه. ويعمل فين؟ على مين؟ على مرات ابن ماجه. طيب هل هو خدم ابن ماجه؟ لما عمل المسألات خدم ابن ماجه؟ انا لو عايز الامه تتاسى بابن ماجه هتاسى ابن ماجه في المساله دي؟ فده نوع من المسخ للشخصيات الكبيره التي حفظت لنا هذا الدين. في الصحابه برضه لازم يعملوا نفس الحدود، يجيبوا مرات الصحابي ويعملوا حوار على لسان المراه والكلام ده. حتى وهم بيعرضوا الجانب المشرف في حياه هؤلاء العلماء لازم يلطخوه بالذم والثواب، ولكن يلتقوا بالمخالفات. ولا شك أن الكاتب الذي كتب وأن الممثل الذي مثل موقوف ومسؤول عن هسك عرض هؤلاء العلماء وهؤلاء الصحابة، وسيسألون ليه لأن جعلوهم يقولون ما لم يقولوا في الحقيقة، والنساء العفيفات اللي مش حد يعرفهم طلعوهم للمشاهدين كلهم، لابسين بوليه ولابسين شرب ولابسين حزام والكلام ده. وده نوع من رمي العفيفات المحصنات الغافلات المؤمنات بمثل هذا الذي يتبرؤون منه وكانوا من اهل الديانه والصيانه. فحتى الجانب المشرف من الفخير. طب امال هو انا عايز يشوه بقى الصحابه يعمل في ايه؟ زي ما حصل من محمود ابو ريه والسيد صالح ابو بكر والجماعه اللي عمالين يتكلموا على الصحابه ليل نهار. ويشتموا فيهم ويقول لك ابو هريره كان كذابا، واي واحد كان يديله سندوتش ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم 10 15 حديث، وياتون باحاديث لا يفهمونها وكثير منها موضوع وكذب، وبعدين يلصقون بهؤلاء الصحابه. يبقى عملوا زي الخوارج ما عمل. الخوارج اول فرقه اسلاميه. عملت ايه الخوارج؟ اول سلمه وضعت ارجلها عليها الطعن على الصحابه. اول سلمه زي جماعه التكفير والهجره. جماعه التكفير والهجره لما كنا نقعد نناقشهم من زمان يعني كان يقول لك بص انا هاطرح كل افكاري وما تعرضنيش وما تقاطعنيش، وعايز يقرا لي كراسه 100 صفحه، وعايز ارجع اناقش 100 صفحه من الاول. فنقول يعني احنا بننسى، فانت لما اقول لك اقف اقف عشان نناقش الجزئيه اللي انت هتجيبها لانها انتهى، يقول لا ما تنفعش حبل افكار، ويفضل عايز يقرا. اول ما نقول له طيب الكلام ده من قال به قبلك؟ يقول هو لازم حد يقول قبلي؟ مش لازم حد يقول قبلي. الدين ده عربي ولا لا؟ القران عربي ولا لا؟ ولقد يسرنا القران للذكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم لغه الفاز ولا بيتكلم عربي؟ لا بيتكلم عربي، خلاص وانا رجل عربي. القران عربي وكلام النبي عربي وانا رجل عربي، يبقى اسال عن حد غيري ليه؟ نحن رجال وهم رجال. فكل ما اجي اقول له اجماع يقول له مش عايز اجماع، لان الاجماع ده عباره عن اجماع الامه، اجماع الرجال يعني. وهو الرجال على جنب. فكل ما اقول ما فيش حد ثبت هذا القول يقول هم رجال ونحن رجال، فمش عارفين نوصل لحل مع بعض. يبقى اول حاجه الخوارج عملوها انهم نحوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجانبا، وقال هم رجال ونحن رجال. ده كلام من لا يعرف اقدار الناس. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر داود وسليمان قال وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اذا في واحد بيفهم عن واحد، وقل الرجل الذي لم يفهم هذه المسألة الجزئية لا غضاضة عليه أن لا يفهم هذه المسألة الجزئية، لأن بكرة سيصيب في مسألة يخطئها هذا الذي فهم هذا الفهم أولا. إذا الناس تختلف في الفهوم، إذا الناس أقدار، يبقى لا يستوون أبدا. وهذا هو المعروف عند بني آدم، ودي بدائية لا نحتاج إلى إطالة شرح فيه. ولأن الصحابة لهم أقدار، ولأن المرء لا يتبع إلا لفضله وعلمه وديانته، فقد رأيت أن أقرأ في هذه الدروس في التراويح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، على يعني أن أذكر في كل مرة حوالي من 7 أحاديث إلى 10 أحاديث، وليس قصدي أن أشرح الأحاديث طبعا لأن الشرح يطول، إنما سأقرأ الحديث سندا ومتنا قراءة صحيحة، ونجتزئ من كل حديث على معنى أو معنيين، ومع طول القراءة يعني ستنجبر المعاني ويأتي بعضها إلى بعض. وإنما اخترت أيضا أن أقرأ الحديث بسنده إشاعة لجلالة الإسناد وخطورته وأهميته. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، أي انقطعت حجته وبقي بلا حجة إذا لم يكن أحد حدثه. وقد ورد إطلاق هذا في كلام الله تبارك وتعالى إذ قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل ذلك على أن العدول الثقات من الناقلين إذا نقلوا إلينا خبرا فنقابل خبرهم هذا بالتصديق، ولا يحل أن نطعن في خبر واحد منهم إلا إذا رميناه بفسق أو بسقوط عدالة أو باختلال ضبط أو ببدعة على تفصيل فيه. فلذلك رأيت أن أقرأ هذا الكتاب من هذا الكتاب المبارك كما صدقه صاحبه رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله باب فضائل، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه شيخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك بدأ به، ولا منازع من الأمة مطلقا على أن أبا بكر هو مقدم هذه الأمة بإطلاق. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال حدثنا أمام حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق حدثه كل مسلسل بالتحديد. قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا همام وساق الإسناد بمثله. وعنده قال أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم طأطأ رأسه رآنا قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. الفائدة التي أنا أخذها من هذا الحديث هو إعمال السبب فإن أبا بكر رضي الله عنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه أي ولاكتشف أمرنا. فهذا إعمال للسبب ودلالة على أن للسبب تأثيرا. لو المشرك هذا لو نظر تحت قدميه لرآه وأبو بكر الصديق لشدة خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أظهر السبب مع اعتقاده الكامل أن الله سيحمي رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في أحاديث كثيرة إلى مثل هذا المعنى، منه مثلا قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا ما لوش يتوكل وحيجينا إن شاء الله الرزق. إنما قال ومن لا أي ومن ليس عنده مال يتزوج فعليه بالصوم فإنه له وجاه. فألجأه إلى معنى السبب هنا إن الباءة في داخل فيها إيه؟ داخل فيها قدرة الرجل الخاصة وقدرة الرجل المالية. حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد حدثنا معن وهو ابن عيسى حدثنا مالك عن أبي النضر وأبي النضر هذا اسمه سالم عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى يعني أجهش في البكاء بكاء متصل يعني. فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في مناقب الأنصار. قال حدثنا إسماعيل بن أبي هويل قال حدثني مالك وساق الإسناد كما عند مسلم رحمه الله. هنا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى هي قصة أبي بكر رضي الله عنه مع تعريض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم التعريض على وجهه إلا محب إلى الغاية. إلا محب إلى الغاية. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ولا أشار إلى نفسه أبدا، إنما قال عبد خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. أي المشكلة؟ كل الصحابة بما فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي فهمه هو أبو بكر رضي الله عنه وفهم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري قال فعجبنا لهذا الشيخ وقلنا لما يبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قاله حتى يبكي هذا البكاء؟ بكى أبو بكر وبكى. فلما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير علموا أن أبا بكر كان أعلمهم به، وهذا لشدة محبته وأنه سخر كل مواهبه له عليه الصلاة والسلام، فسخر سمعه وبصره وفؤاده وبدنه كله وماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه ما من نبي يموت إلا ولا بد أن يخير قبل أن يموت، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصريحا كما في حديث عائشة أن الله عز وجل يخير أنبياءه قبل قبض أرواحهم. الحاجة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أصل الخلة هو أن تتخلل المحبة متام القلب فلا تدع فيه موضعا إلا للمحب إلا للمحبوب. وعلى هذا التعريف فلا ينبغي لأحد قط أن يكون كذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله. هو ده المناسب لكمال إيمان، إن هو محبة الله تتخلل كل متام قلبه، كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. عشان كده إحنا لما بنحب ندلع إبراهيم بنقول له إيه؟ بنقول له يا أبو خليل يا أبو خليل. طب إيه علاقة خليل بإبراهيم؟ المفروض تقول له يا مرهومة مثلا، يعني ناخد منه ناخد من دقنه ونفتله، يعني ناخد من اسمه ونرجعه نقول له كده. لكن ابراهيم تبقى ابو خليل ليه؟ علشان ابراهيم الخليل خلاص، فيقوم يدعوه ان هم يا ابو خليل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا فكفى ابا بكر شرفا بادخا ان يكون هذا الانسان، ان يكون بعد الله مباشره بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمحبة. ولذلك وقال إن أمن الناس علينا في صحبته وفي ذات يده أبو بكر. لما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى وبكى وقال وهل أنا يا رسول الله ومالي إلا لك، يعني ربنا خلاني واداني المال ده عشانك أنت، فما من أحد منا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه المنة، ولا يجوز لأحد قط أن يمتن على النبي بشيء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر وله علي يد يكافئه الله عز وجل به، يعني أنا ما أعرفش أرد له جميل، إنما اللي هيرد له الجميل ويكافئه على يده هو رب العالمين تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه الترمذي وغيره لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصدقة، فذهب أبو بكر وأتى بماله، قال عمر فقلت اليوم أصدق أبا بكر، فأتى بنصف ماله، فجاء أبو بكر فوضع ماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت الله ورسوله. إنما عمر لما قال له ما أبقيت لأهلك قال أبقيت مثله، قلت لك النصف فتركت الأهل النصف. فلما قال أبو بكر ذلك قال عمر لا جرم لا أسابقك بعد اليوم أبدا. وظل عمر في الدرجة الثانية خلف أبي بكر من هذا اليوم إلى أن مات أبو بكر، إلى أن مات أبو بكر. شوف يعني في دقيقة بين الساعدة كلام عمر بن الخطاب الذي يبين لك جلالة إجلال أبي بكر عمر لأبي بكر. يقول فلما فأردت أن أتكلم فقال أبو بكر على رسله فكرهت أن أخالفه، قال والله ما ترك كلمة في تزويري إلا أرضى عليها. عمر الخطاب طول الليل عمل ينقي كلام جميل وبتاع، يوم خطبة بكرة خطبة عصماء يعني، فأبو بكر الصديق لما قال له اقعد وقام أبو بكر يتكلم على البديه كلام مش محضره يعني. قال عمر فما تلا ترك كلمة في تزويري لا نعد شطب وجيب كلمة لكن كلمة كان إلا أرضى عليه جاب أحسن منها يعني. وما كرهت من كلامه إلا هذه الكلمة إلا أبو بكر قالها. قال وأختار لكم أحد الرجلين عمر أو أبو عبيد اختاروا واحد منهم. قال وما كرهت من كلامه سواه ووالله لأن أقدم لتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فظل عمر حافظا لهذا حتى إن هو لما طعنوه طعن أبو الولد المجوس طعن عمر والصحابة داخلين عليه عمالين يصبروه وهنوه الكلام ده. كان من جملة ما قالوه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن كرام ومات أبو بكر وهو عن كرام كمان يعني أبو بكر مات وراضي عنه. قال أما ما ذكرتموه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من الله علي به وأما ما ذكرتموه من صحبة أبي بكر فذلك من الله علي به إنما جزعي عليك وعلى أمثالك. كان يخاطب ابن عباس رضي الله عنه بهذا الكلام. فأبو بكر الصديق لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يدي أبو بكر بعد هذه الكلمة لا ينبغي لأحد قط إلا أن يحني رأسه إذا ذكر أبو بكر رضي الله عنه. فإذا الرابعة لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. خوخة اللي هو باب الوسط الباب الذي يكون بين دارين والكلام ده يعرفه جماعة الفلاحين عندهم البيت اللي ساكنين فيه والبيت بتاع الفلاح والبط والبهايم والكلام ده يدخلوا من البيت الأولاني للبيت الثاني الباب وسط كده صغير فلا يصل إلى نهاية الجدار ده كان يسمى خوخة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له خوخة وكان أبو بكر له خوخة في المسجد يعني باب يدخل منه أبو بكر الصديق على المسجد مباشرة ولم يكن هذا إلا لأهل الحضور. فقال وكان علي بن أبي طالب أيضا له باب فقال كل الأبواب تغلق في المسجد ولا يبقى إلا باب واحد ألا وهو باب أبي بكر رضي الله عنه. والعلماء احتجوا بمثل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر بعده وهذا وإن لم يكن صريحا لكنه سيأتي في الأحاديث الباقية أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر على من سواه حتى فيما يتعلق بالخلاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.